توجه عليه رسالة بالآية القرآنية الكريمة دي، إن ربنا سبحانه وتعالى هلك العدو وثبتهم في الأرض، فهو ربنا سبحانه وتعالى بينظر ماذا يعملون. إذا عملوا كويس والشعب نفسه، إذا الشعب اتجه ربنا سبحانه وتعالى وأقام الصلاة وآتى الزكاة وحج إلى بيت الله إن استطاع إليه سبيلا، فربنا سبحانه وتعالى هيقوم فينا غصب عننا. بارك الله فيك، صالح ما جزاك الله خيرا إن شاء الله. الله يبارك فيك ويكرمك وبارك الله تعالى في حضرتك على قناة الرحمة. جزاك الله خيرا وأحسنت وأفدت وأجدت لما ذكرتنا بقول نبي الله موسى عليه السلام لقومه، لما قال قومه له أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. وفي الحقيقة وأعتذر إلى الله سبحانه، أعتذر إلى الله سبحانه مما صدر من تمثيل غير حسن للإسلام في هذه الأجواء التي نعيشها. افترقوا كثيرا وما كان ينبغي أن نفترق، وربنا يقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويقول وأصدق القائلين ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، ويقول ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات أولئك لهم عذاب عظيم. فالآن الأوان لأن تتحد الكلمة على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أم هي الصراعات على السلطة التي والله كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام فنعمة الفرقوعة وبئسة الفاطمة، إن أولها ملامة وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من قام فيها بأمر الله. فالحاصل وجب علينا أن نجتمع، وجب علينا أن نتعاون وأن نتآخى، وشكر الله لكل من يسعى لجمع كلمة المسلمين، شكر الله لكل من يسعى في جمع كلمتهم والتأليف بينهم، ولا جزي خيرا من يبث بذور الفرقة والخلاف بين المسلمين. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل. بعد إذن حضرتك شيخ. نعم. أنا دلوقتي عندي ابن وأخويا الكبير، أنا عندي ابن. الله يبارك لك فيه. وأخويا الكبير عنده ابن مهرب من سنه. طيب السؤال. فأنا لو جبت حاجة لابني لازم أجيب زيها لابن أخويا ولا إيه؟ لا يلزم، لا يلزم. إن فعلت فهو حسن إن كان في مقدورك، وإن لم تفعل فليس بواجب عليك. بعد إذن حضرتك شيخ أعز لكم حضرتك بس. خذوا من الإخوة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة شيخ، من فضلك يا شيخ. نعم بفضل الله. دلوقتي أنا ربنا من علي الحمد لله رب العالمين وختمت القرآن. الحمد لله. بس دلوقتي أنا المفروض أنا طريق الإجازة. السؤال. بس عندي مشكلة إن أنا حاليا عندي بنتي في ثانوية عامة وعندي مذاكرات كتير مع الأولاد، وحاسة إن أنا مش هقدر أكمل إجازة السنة دي. ممكن أكتفي بالختمة وخلاص ولا الإجازة أخدها؟ لا خلاص، إذا كنت ختمت الحمد لله على معلمة صالحة وأنت متقنة فالحمد لله. الإجازة هذه لم تقربك كثيرا من الله، إنما هي لمزيد من الإتقان، فإن كنت متقنة الحمد لله. بارك الله فيك. بارك الله فيك. السلام عليكم. يقول الله سبحانه وفي هذا ذكرى لمن كان له قلب، فهذا ذكرى لمن كان بعيدا عن طريق الإسلام، وفي هذا ذكرى لمن كان من أصحاب المذاهب الهدامة المخالفة للدين والشريعة، ومن يرغب عن ملة إبراهيم يرفضها ويبتعد عنها، ملة إبراهيم التي هي التوحيد وإفراد الله بالعبادة. فلم يكن إبراهيم عليه السلام يدعي أن الله له ولد، ولم يكن يدعي أن الله له صاحبة،